رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس والعشرون في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. كنا قد أخذنا في اللقاءة الماضية، انتهينا من المجلد الأول من ابن عقيل، يعني ونحن وقفنا يعني جريا على ما فرقه ابن عقيل، وإلا قد نحن كنا شرعنا في النواسخ، وأخذنا من النواسخ كان وأفعال المقاربة والحروف المشبهة بليس و وإن وأخواتها. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا التي لنفي الجنس، لا التي لنفي الجنس. قال رحمه الله تعالى لا التي لنفي الجنس. لماذا قال هذا؟ لإخراج لا التي لنفي الوحدة أو تحتمل. ما الفرق بين لا التي لنفي الوحدة وهذه؟ هذه تدل على نفي الجنس نصا، وتلك احتمالا، ولا نقول عنها أنها لنفي الوحدة فقط، لا، تنفي الوحدة وقد تنفي الجنس. قال رحمه الله تعالى طيب عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهو لا التي لنفي الجنس، والمراد نفي الخبر عن الجنس كله. لا رجل في الدار، نفيت وجود أي رجل، نفيت وجود الجنس في الدار، نفي الخبر عن الجنس كله على سبيل الاستغراق والشمول. فإذا قلت لا بستان مثمر، فقد نفيت الإثمار عن جميع أفراد البساتين، وعلى هذا لا يصح أن تقول لا بستان مثمر بل بستانان، لا يصح، لأن هذا يكون تناقضا، بخلاف لا العامل عمل ليس، فإنها ليست نصا في الجنس، بل تحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. فإن قدرتها نافية للواحد جاز أن تقول لا بستان مثمرا بل بستانان، وإن قدرتها نافية للجنس لم يجز ذلك. في الحاشية هذا الفرق بين نوعي لا خاص، بما إذا كان الاسم مفردا كما مثلنا، أما إذا كان مضاف أو شبيها بالمضاف فلا. قال فإن كان مثنى أو جمعا فالاحتمال موجود فيهما معا، نحو لا عاقلين متشاتمان، ولا مجدين مذمومون، ونحو لا عاقلان متشاتمين ولا مجدون مذمومين. ففي هذا احتمال نفي الحكم عن الجنس كله، أو نفي قيد التثنية فقط أو قيد الجمع فقط. إذن عندما نقول لا التي لنفي الجنس على سبيل التنصيص، هذا إذا كان في المفرد، نعم، وليس أنا قلت المضاف والشبيه المضاف، لا، ليس المراد هذا، وإنما النفي لم يأتي على مثنى أو جمع، لأنك الآن نفيت المثنى، احتمال تثبت الواحد، واضح؟ لذلك سيأتي معكم في البلاغة أن نفي أيهما أبلغ، نفي الجمع أم نفي المفرد؟ ها، نفي المفرد أعم من نفي الجمع، واضح؟ عندما تقول لا رجل أبلغ من قولك لا رجال، لا رجال. نعم. ماذا قال صاحب الجوهر؟ لا وصلت في باب، لا في باب المسند إليه، وكونه باللام، لا لا، وكونه حفظت كيف وسمعت، وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه منقسم إلى حقيقي وعرفي، وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي، لكن من الفرد أعم فاقتفي، إذن فنفي المفرد أعم قال رحمه الله: وتسمى لا النافية للجنس لا التبرئة، لتبرئة أفراد الجنس عن حكم الخبر، وهي تختص بهذه التسمية لقوة دلالتها على النفي المؤكد أكثر من غيرها من أدوات النفي الأخرى. وهذا حتى في عند علماء التجويد يسمون هذا مد، مد التبرئة، مر معنا أسباب المد عند علماء التجويد ينقسم إلى قسمين، إلى سبب لفظي وسبب معنوي. السبب اللفظي يقولون الهمز أو السكون، أما السبب المعنوي فهو هذا مد التبرئة. واضح؟ قال: وهي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لها، أي لفظا أو محلا، لأن منها ما يبنى ومنها ما يعرب. قال: لفظا أو محلا، بأن يكون مبنيا على الفتح مثلا في محل نصب كما سيأتي، وترفع الخبر خبرا لها، سواء كان مفردة كما في المثال أو مكررة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولا تعمل لا النافية للجنس إلا بثلاثة شروط، هذه ثلاثة شروط، وبعضهم أوصلها إلى سبعة، بعضهم أوصلها إلى سبعة كما في الأشموني تصل إلى سبعة، وسيأتي معنا ذكر السبعة هنا. قال: إلا بثلاثة شروط. الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا تعمل في المعرفة. لماذا؟ قلنا: لأنها نفي للجنس، وعندنا النكرة في سياق النفي تدل على العموم، أما المعرفة لا، ما تدل على العموم. واضح؟ طيب. قال: ونعم، وقد ورد أمثلة قليلة، يعني ورد أمثلة قليلة أنها عملت في المعرفة. بعضهم أجاز قال لكن على قلة، وبعضهم قال ما ورد فمؤول. واضح؟ قال: جاء في الاسم المعرفة، كقولهم قضية ولا أبا حسن، ولا أبا حسن لها. أبا حسن الآن ذكر أو معرفة؟ معرفة. لكن إما أن نقول هذا قليل، والأفضل أن نقول مؤول. إيش معنى؟ إيش ماذا يكون التأويل؟ مثل، يعني مثل أبا حسن لها. طيب. فأبا حسن اسم لها وهو معرفة بالإضافة، وهو مؤول عند النحويين. وكقول بعضه، نعم، كقول بعضهم إنه على حذف مضاف، أي ولا مثل، ولا مثل أبي حسن لها. والظاهر أنه لا داعي لهذا التأويل، نعم، والظاهر أنه لا داعي لهذا التأويل لتكلفه، بل نقول الأفضل هو التأويل هنا. لماذا؟ من أين سيأتي معنا صيغة العموم؟ إذا قلنا لا تأويل، الآن من أين استفدنا العموم؟ ونحن أخذنا في أصول الفقه أن العموم من عوارض الألفاظ، من عوارض الألفاظ، والعموم له صيغ، إذن لابد أن نأتي بصيغة. قال: والظاهر أنه لا داعي لهذا التأويل لتكلفه، بل تقبل هذه النصوص بإبقاء اسم لا، بل تقبل هذه النصوص بإبقاء اسم لا معرفة دون محاكاتها، يعني دون محاكاتها، يعني دون القياس عليها، ويقتصر على اللغة، ويقتصر على اللغة المشهورة. إذن هذا هو الشرط الأول. الثاني: ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، كأن يتقدم خبرها على اسمها، فإن فصل ألغيت، نحو لا في الثوب، نعم، لا في الثوب طول ولا قصر. يعني هنا قدم الخبر جار ومجرور، قال الله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الضمير يعود على قوله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين، أي ليس في الخمرة ما يغتال عقولهم وأجسامهم فيهلكهم. وسبق معنا هذا أكثر من مرة. الله عز وجل يقول هنا: لا فيها غول، وفي بداية سورة البقرة: لا ريب فيه. ما الفرق؟ هنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني خمر الآخرة لا غول فيها، بمعنى ما عداها من أنواع الخمور فيه غول. لكن هناك في بداية سورة البقرة قال الله عز وجل: ذلك الكتاب، وهو القرآن على القول المشهور، لا ريب فيه. لو قدم ما حقه التأخير سيكون القرآن لا ريب فيه، وبقية الكتب فيها ريب. إذن التوراة فيها ريب، الإنجيل فيه ريب، لكن لم يقل ذلك. إذن نفى الريب عنه ولم ينفه نعم ولم يثبته لغيره، واضح؟ فلو قال لا فيه ريب إذن سيقول قائل التوراة فيها ريب والإنجيل فيه ريب والزبور فيه ريب، فلم يقل ذلك، واضح؟ الثاني الثالث ألا يدخل عليها حرف جر، فإن دخل عليها بطل عملها، نحو جئت بلا كتاب. فماذا نعرب كتاب؟ مجرور بماذا؟ واللام، واللام ملغى لا عمل لها، هذا قول البصريين. القول الآخر قول الكوفيين، ماذا يقولون؟ يقولون لا اسم بمعنى غير وكتاب مضاف إليه، يعني جئت بغير كتاب. يصح في هذا المثال وشبهه، يعني وشبهه كما تقول جئت بلا شيء، جئت بلا زاد، وشبهه أن تبقى لا على حرفيتها، هذا قول، وهذا قلنا قول البصريين. ويكون حرف الجر قد تخطاه، تخطاها، يعني حرف الجر عمل فيما بعدها، تخطاها فعمل الجر فيما بعدها، وليست زائدة بالرغم من العامل تخطاها، يعني هو قال ليست بزائدة، نقول هي زائدة من، يعني زائدة، ليس معنى ذلك عندما نقول زائدة لا معنى لها، مع أن التعبير المشهور أنهم يقولون هي زائدة وليست زائدة، تخطها تجاوزها، بالرغم من أن العامل تخطها، لأن القول بزيادتها يفسد المعنى، ويصح أن تكون اسما بمعنى غير، فيكون الإعراب عليها فهي اسم بمعنى غير مجرور بكسرة مقدرة على الألف. جئت بلا، نعم، فيكون الإعراب عليها نعم على الألف ولا مضاف وكتاب مضاف إليه، واضح؟ قال ابن مالك عمل إن نجعل للا إلى آخره، اجعل عمل إن ثابتا للا في نكرة، أي يكون اسمها وخبرها نكرتين سواء جاءت مفردة أو مكررة، ولم يذكر الشرط الثاني والثالث، وقد يستفاد الشرط الثاني مما سيأتي. الأشموني يقول المؤلف ذكر الشروط كاملة إما تصريحا وإما تلويحا. طيب، إذن قال عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، لا تعمل وجوبا أم جوازا؟ ها؟ لا تعمل وجوبا أم جوازا؟ إذا كانت مفردة عملت وجوبا، وإن تكررت عملت جوازا. قال فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب، اسم لا النافية للجنس نعم اسم لا النافية للجنس له ثلاث حالات. الأولى أن يكون مضافا، أي مكونا من كلمتين أضيفت الأولى إلى الثانية، نحو لا عمل خير ضائع، لا عمل خير ضائع. الثاني أن يكون شبيها بالمضاف، أي مؤلفا من كلمتين الأولى للأولى تعلق بالثانية غير الإضافة. مر معنا ما هو تعريف المضاف؟ الشبيه بالمضاف، ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه. إذن أن يكون شبيها بالمضاف، أي مؤلفا من كلمتين للأولى تعلق بالثانية غير الإضافة، نحو لا عاصيا أباه موفق، لا عاصيا أباه، ما إعراب أباه؟ لعاصي لاسم الفاعل. طيب لا مقصرا في عمله ممدوح. من الفروق بين المضاف والشبيه بالمضاف أن الشبيه منون لا عاصيا، والمضاف غير منون للإضافة، ويشتركان في أنهما معربان. قال وحكم الاسم في هذين الحالين النصب لفظا، والناصب هو لا، الناصب هو لا. الثالث أن يكون اسما مفردا، أي كلمة واحدة، فالمراد بالمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المفرد، نحو لا سرور دائم، وجمع التكسير لا كواكب طالعات، والمثنى نحو لا ضدين مجتمعان، وجمع المذكر السالم نحو لا متنافسين في الخير نادمون، وما جمع بألف وتاء نحو لا متبرجات محترمات. وحكم الاسم في هذه الحالة أنه يبنى على ما كان ينصب به، يبنى على ما كان ينصب به. لماذا يبنى؟ تركيب 15، تركيب 15، أي يبنى على الفتح أو ما ينوب عن الفتح كما في الحاشية، وقد يبنى على الضم العارض إذا كان اسم لا هو كلمة غير ونظيراتها. لماذا؟ لماذا على الضم؟ ها كيف مقدر؟ لأن هذا ظرف قلنا مر معنا قبل وبعده حسب دون أوله، هذه إذا حذف المضاف ونوي معناه يبنى على الضم. طيب إذن هذا تنبيه جميل. قال نحو قبضت 10 لا غير، قبضت 10 لا غير، فغير اسم لا مبني على الضم في محل نصب والخبر محذوف، أي ليس غيرها مقبوضا، وشرط ذلك أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، وتوضيح ذلك في الباب المذكور إن شاء الله. سيأتي معنا ده قول الناظم قبل بعد دون حسب أوله. طيب ثم قال رحمه الله فالمفرد وجمع التكسير يبنيان على الفتح في محل نصب، فالمفرد وجمع التكسير يبنيان على الفتح في محل نصب، وهناك من أعربهما لكن اللغة المشهورة أنه مبني، والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على الياء أم يعربان؟ يبنيان، هذه اللغة المشهورة، ومنهم من أعربه، وهذا قول المبرد. طيب لماذا أعربته؟ يقول الآن هذا التثنية والجمع من خصائص الاسم، والأصل في الاسم الإعراب، إذن نجعله معرب. وما جمع بألف وتاء يبنى على الكسر لأنه الأصل في هذا الجمع، ويجوز بناؤه على الفتح ويجوز تنوينه، واللغة الرابعة يجوز الفتح والنصب. إذن فيه كم لغات؟ أربعة: لا مسلمات، لا مسلمات، لا مسلمات، لا مسلمات، لا مسلمات، يجوز هذا وهذا. وعلة البناء في هذه الحالة تركب لا مع اسمها مثل تركيب 15. يؤيد ذلك، ما الذي يؤيد ذلك؟ قال يؤيد ذلك أنه إذا فصل بين لا واسمها ولو بالخبر زال البناء. لماذا؟ لأن العرب لا تبني مع الفصل أو لا تبني ثلاث كلمات، كقوله تعالى لا فيها غول. وقيل علة البناء، هذا القول الآخر، وقيل علة البناء، ولعل هذا القول أرجح، وقيل علة البناء تضمن معنى، نعم تضمن معنى من الاستغراقية. لماذا؟ لماذا قلنا هذا أرجح؟ لأنه في بعض أبيات العرب ورد التصريح بمن الاستغراقية. قال وهذا وجيه، واضح لماذا وجيه؟ قلنا لأنه قد ورد في بعض أشعار العرب التصريح بمن الاستغراقية، هذا وجه الترجيح. نعم. وقلنا علل النحاة تشم ولا تفرك لأنها أضعف العلل. طيب ومن باب الفائدة هناك بحث كامل مجلد حول العلة عند النحاة وعند الأصوليين. طيب قال لي تضمن الاسم معنى الحرف، نعم، لأن تضمن الاسم معنى الحرف علة للبناء على ما ذكروه في باب المعرب والمبني. طبعا ومما يرجح ذلك قلنا الترجيح الأول لماذا قد صرح به في بعض أشعار العرب، الترجيح الثاني أنتم تقولون سبب البناء ماذا؟ مشابهة الحرف. إذن وقولنا تركب 15 أو نقول مشابهة من الاستغراقية، تشابه من الاستغراقية أفضل حتى يطرد أن سبب البناء هو شبه الحرف. قال والتركيب ليس علة للبناء، قوله التركيب ليس علة للبناء هذا في الأغلب، وإلا مر معنا قد يكون علة للبناء كما في كما في الظروف، جاري بيت بيت، واضح، أو صباح مساء، مر معنا هذا. قال وإنما هو علة للبناء على الفتح وحده، هذا كما ذكره. إذن هو علة، إذن مشابهة الحرف هذا علة للبناء عموما، لكن علة البناء على الفتح منها التركيب كما قلنا صباح مساء تركيب الظروف، هذا جاري بيت بيت. نعم. وهذا معنى قوله فانصب بها مضارعا إلى آخره، أي انصب بلا المضارع المضاف والمضارع له، أي المشابه له. ما هو المشابه له؟ الشبيه بالمضاف. قال وبعد ذاك الخبر، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، أي بعد المضاف والمشبه به اذكر الخبر رافعا له. ما الرافع له؟ قال والرافع له، طبعا فيه خلاف، فيه خلاف. الرافع له والرافع للخبر هو لا، فهي عاملة في الجزئين كبقية النواسخ، وبعضهم قال لا. طيب ما الذي عمل في الخبر؟ بقاؤه على الأصل، بقاؤه على الأصل قبل دخول لا. قال ويستفاد من قوله وبعد، انظر كيف نستفيد من قوله وبعد، شرط من الشروط وهو ألا يتقدم، ألا يتقدم الخبر، ونستفيد منه شرط آخر وهو الترتيب. طيب قال وبعد أي لا يجوز تقديم الخبر على الاسم، وهو شرط في عملها كما تقدم في شرح البيت الأول. قوله وركب المفرد فاتحا، ركب أي ركب لا المفرد مع لا مبنيا على الفتح، وفيه إشارة إلى علة البناء، كأن ابن مالك يرى أن العلة البناء هي التركيب. ثم قال والثاني، والثاني والثاني من ماذا؟ والثاني من، والثاني من لا حول ولا قوة، واضح؟ والثاني من لا حول ولا قوة، لأنه قال وركب المفرد، فنعم وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني أي الثاني وهو قوة، والثاني جعلا مرفوعا ومنصوبا مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. الآن سيتحدث عن تكرار العطف على العطف على الاسم مع تكرار لا. إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكر مفردة فلا يخلو من حالين، الأول ألا تتكرر لا، الثاني عفوا الأولى أن تتكرر لا، الثاني ألا تتكرر لا. في هذا البيت يتحدث عن أي مسألة؟ على تكرر لا. أما في البيت الذي بعد سيأتي إذا لم تتكرر لا. قال فإن تكررت لا فلا يخلو اسم لا الأولى الذي هو المعطوف عليه من ثلاث حالات. فإن تكرر لا، فإن تكرر لا فلا يخلو اسم لا الأولى، ما هو؟ حول، المعطوف عليه من ثلاث حالات. الأولى أن يكون مبنيا، طبعا إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيه بالمضاف، أن يكون مبنيا لكونه مفردا كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر لا محذوف تقديره لا حول لنا، سيأتي معنا في آخر الباب وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. لا حول لنا أو لا حول موجود، والجار والمجرور متعلق بالخبر. فيجوز في الثاني الذي بعد لا ثلاثة أوجه، إذا قلنا إذن لا حول ولا قوة، كم يجوز فيه أوجه؟ ثلاثة. ولا قوة، ولا قوة، ولا قوة، نعم. فيجوز في ثاني الذي بعد لا ثلاثة أوجه، البناء على الفتح ولا قوة، فتكون الثانية عاملة عمل إن، والواو عاطفة من باب عطف الجمل أو المفردات، يجوز أن تقدر من باب عطف الجمل أو المفردات. اعلم أن خبر لا المكرر قد يكون محذوفا، نحو لا طالب موجود، لا طالب موجود، ولا مدرس، أي ولا مدرس موجود، وقد يكون مذكور، وقد يكون مذكور والعطف فيها من باب عطف الجمل، واضح؟ فإن كان الخبر المذكور صالحا لهما معا، نحو لا كتاب ولا قلم مع الطالب، فهو من عطف المفرد على المفرد إن جعلنا الخبر لهما معا. فإن قدرنا خبر لا الثانية فهو من باب عطف الجملة على الجملة كما تقدم، واضح؟ إذا جعلت الخبر لهما هذا عطف مفردات، وإذا جعلت الخبر للثاني والأول قدرت له خبر فهو من عطف الجمل. إذن الأول البناء، ما وجه البناء على الفتح؟ أنك أعملت الثانية، وسبق معنا أنها إذا تكررت تعمل جوازا وليس وجوبا، واضح؟ ثم قال النصب، والثاني النصب، ولا قوة. طبعا يظهر الفرق في التنوين، واضح؟ الأول نقول لا ولا قوة، أما الثاني ولا قوة. طيب ولا قوة عطفا على محل اسم لا، عطفا على المحل فقط، على محل اسم لا، وتكون الثانية زائدة لتوكيد النفي ولا عمل لها، وهذا أضعف الأوجه. لماذا؟ لأن فيه نصب الاسم المفرد مع وجود لا، وحقه البناء. ثم قالوا بزيادتها لتسويغ العطف، يعني قالوا بزيادة الثانية لتجويز العطف، ولا موجب لذلك، حتى أن يونس ابن حبيب وجماعة خصوا النصب بالضرورة كتنوين المنادى، سبق معنا تنوين منادى الضرورة. طبعا هو قال هنا، وهذا أضعف الأوجه، لأن فيه نصب الاسم المفرد مع وجود لا، نحن نقول قد توجد لا ويوجد العطف، كما في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ماذا سنعرب له هنا؟ زائدة، هنا زائدة للتوكيد، والأحسن أن نقول ناصلة. وكذلك ما في قوله تعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير، فنصير معطوف على ولي، ولا هنا زائدة لتوكيد النفي. قال الثالث الرفع، ولا قوة عطفا على محل لا واسمها، لأنها في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وتكون لا زائدة، أو أن تكون عاملة عمل ليس وما بعدها واسم مرفوع، وتفيد نفي الجنس، أو مبتدأ، هذا الوجه الثالث، أو مبتدأ وليس للا عمل فيه، ومنه قول الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. أين الشاهد؟ ولا أبو، لعمرك، العمر بفتح فسكون، العمر والحياة، الحياة يعني الحياة، والصغار بوزن السحاب هو الذل والحقارة، وهو خبر المبتدأ هذا، والمبتدأ عمرو وخبره المحذوف جملة معترضة نعم بعينه جار ومجرور متعلق بمحذوف حال. الحالة الثانية أن يكون اسم لا الأولى منصوب لكونه مضافا أو شبيها به، واضح هذا أم لا؟ نحن قلنا أن الآن نتحدث عن نحن تذكرون أصل المسألة حتى لا تنسى، أن تتكرر لا أو لا تتكرر، نحن الآن نتحدث عن إذا تكررت، ثم إذا تكررت نقسم إلى قسمين، الأول أن يكون الاسم مبنيا مفردا، وإما أن يكون معربا أي مضافا أو شبيه بالمضاف. قلنا إذا كان مبنيا جاز في الاسم الثاني كم أوجه؟ ثلاثة أوجه. طيب قال الحالة الثانية أن يكون اسم لا الأولى منصوبا، أن يكون اسم لا الأولى منصوبا لكونه مضاف أو شبيها به، فيجوز في الاسم الذي بعد لا النافية بعد لا الثانية الأوجه الثلاثة السابقة، يجوز، وهي البناء والفتح والنصب، نحو لا عمل خير ولا بر، هذا الوجه الأول وهو البناء على الفتح، ولا بر أولى من إكرام الوالدين، فيجوز في ولا بر ولا برا ولا بر نعم عطف على نعم. قال فيجوز نصب بر عطفا على اسم لا الأولى المنصوب، وتكون لا مهملة فتقول ولا برا، ويجوز بناءه على الفتح لأنه مفرد فتقول ولا برا، ويجوز رفعه على اعتبار لا عامل عمل ليس، أو مهملة وهو مبتدأ فتقول ولا بر. ومثال الشبيه بالمضاف لا مستشيرا في أموره ولا متأنيا نادم، ولا متأنيا ولا متأني يا ولا متأني ين. قال فيجوز في متأنيا الأوجه الثلاثة على ما سبق، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون المعطوف عليه مرفوعا، ما هو؟ لا حول، لا حول. طيب أن يكون المعطوف عليه مرفوعا لكون لا عامل عمل ليس، أو مهملة، فيجوز في الثاني وجهان، ولذلك قال ابن مالك وإن رفعت أولا لا تنصب. إذن فيجوز معك الرفع الرفع وال وهو البناء والفتح. الرفع والفتح. قال البناء على الفتح أو ما ينوب منابه لأنه مفرد، والرفع عطفا على ما بعد لا الأولى، على ما بعد لا الأولى أو أنها زائدة أو نعم وما مبتدأ أو على أنها عاملة عمل ليس كالأولى. مثال ذلك تقول لا قوي ولا ضعيف أمام حكم الشرعي، فيجوز في ضعيف تقول ولا ضعيف ولا ضعيف ولا يجوز ولا ضعيفا. لماذا؟ كما في عام كنا نقول ولا ضعيفا، هذا إذا عطفنا على الاسم، وهنا الاسم ليس منصوب، ليس مبني، هو مبني في محل نصب لا يصح. قال ومنه قول تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فقد قرأ أكثر السبعة بالرفع على أن لا عامل عمل ليس أو مهملة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالبناء على الفتح في الجميع. قال مكي والاختيار الرفع لأنه أكثر لأن أكثر القراء عليه. ومر معكم قاعدة من قواعد التفسير وهي إذا صحت القراءتان فلا تفضيل لقراءة على الأخرى، هذا هو الصحيح، لا تفضيل لقراءة على الأخرى، كلها يعني كلها من كلام الله سبحانه وتعالى لا تفضيل. ثم قال رحمه الله ولا يجوز النصب في هذه الحالة لأنه إنما جاء في الحالتين السابقتين لإمكان العطف على محل اسم لا، وهنا ليست بناصبة فيسقط النصب. وهذا معنى قوله والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا، أي والثاني من قولك لا حول ولا قوة اجعله مرفوعا أو منصوبا أو مبنيا على الفتح للتركيب. ولما قال وإن رفعت أولا لا تنصب فهم جواز الأوجه، فهم أن جواز الأوجه الثلاثة مخصوص بما إذا بني الأول أو نصب، فإن رفع سقط النصب كما تقدم. وقد اكتفى الناظم بالمثال لا ولا قوة عن ذكر الشرطين السابقين، وهما الأول أن يكون ما بعد لا الثانية نكرة، والثاني أن يكون مفردا، كما اكتفى به عن ذكر أن هذه الأحكام خاصة بلا المكررة بعد العاطف، أما إذا عطف بلا فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. فإن كان ما بعد الثانية غير نكرة أو كان غير مفرد وهو المضاف والشبيه بالمضاف فأذكره هناك إن شاء الله. واضح؟ واضح هذا السابق؟ ثم قال نعت اسم لا. قال ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح. طبعا نحن مر معنا العطف إذا تكرر صح؟ بقي معنى العطف إذا لم يتكرر، سيأتي في البيت بعد هذا بعد هذين البيتين عند قوله والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما لنعت ذي فصل تمام. قال ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. إذا وقع بعد اسم لا النافية للجنس نعت جاز فيه ثلاثة أوجه. قال جاز فيه ثلاثة أوجه، البناء، والأصل أن يفصل أن نقول النعت إما أن يكون مفرد أو غير مفرد، والمفرد إما مفصول أو غير مفصول. هذا الحكم في ماذا؟ في النعت المفرد غير المفصول، لأنه قال ومفردا، هذا واحد، نعت لمبني يلي، إيش معنى يلي؟ أي بدون فاصل. واضح؟ إذن إذا كان إذا تحقق الشرطان جاز فيه ثلاثة الأوجه، فإن لم يتحقق جاز فيه وجهان. إذن قال إذا وقع بعد اسم لا النافية للجنس نعت جاز فيه ثلاثة أوجه، البناء والنصب والرفع، وذلك بثلاثة شروط. الأول أن يكون النعت مفردا، واضح هذا؟ يعني ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، أي ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. الثاني أن لا يكون اسم لا، أن يكون اسم لا، أن يكون اسم لا مفرد. الثالث ألا يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل. طيب مثال ذلك: لا مدرس مهمل أو مهملا أو مهمل. واضح؟ لماذا قلنا مهملة؟ ها؟ لماذا؟ ما وجه ما وجه البناء؟ التركيب تركيب 15. طيب ومهملا صفة لمحل اسم لا. مهمل نعت للا مع اسمها ومحلها الابتداء. إذن فيجوز فيه النعت، فيجوز فيه النعت مهمل البناء على الفتح. لماذا؟ لتركبه مع اسم لا والنصب بالفتح مراعاة لمحل، عطفا على محل اسم لا فقط، على المحل على الاسم، والرفع مراعاة لمحل لا واسمها، لأنهما بمنزلة المبتدأ المرفوع، فالنعت مرفوع كذلك. فإن تخلف شرط من الشروط الثلاثة امتنع البناء وجاز النصب أو الرفع. فمثال التخلف الأول نقول لا مدرس، نعم لا مدرس مهمل الطلاب. ما الشرط الذي اختل؟ ما هو؟ ما هو الذي ليس مفرد؟ النعت. النعت، لأننا قلنا مهمل الطلاب، إذن فنقول لا مدرس مهمل، ها مهمل مهمل مهمل، ما ننوين هنا لأنه مضاف، واضح؟ لكن ماذا سنعربه؟ ما نقول مبني، منصوب، واضح؟ لماذا قلنا؟ لأن العرب لا تركب ثلاث كلمات، ما يصح نقول لا نعم لا مدرس مهمل الطلاب، نعم الطلاب، ونجعلها مركب. قالوا مثال التخلف الثاني: لا تاجر ملابس كاذبا أو كاذب ناجح. ما الذي تخلف؟ اسم لا غير مفرد. اسم لا غير مفرد، أين هو الآن؟ ها؟ ها؟ الآن هو يقول لا تاجر طيب ملابس، كيف تاجر؟ ها؟ ها؟ شبيه بالمضاف، هذا شبيه بالمضاف أم مضاف؟ شبيه بالمضاف. لا تاجر، لا تاجر ملابس، وقل إذن نقول نعم لا تاجر ملابس كاذبا. هو قال أن لا يكون، طيب أن يكون اسم لا، نعم. ومثال الثالث، لماذا لا يكون مضاف؟ لماذا قلتم شبيه بالمضاف؟ طيب نحن نقول تاجرا، لماذا لا نقول إذا هذا شبيه بالمضاف؟ هذا مضاف أو شبيه بالمضاف؟ هذا لا، ما نخطئ نحن هكذا مباشرة. هذا مضاف أو شبيه بالمضاف؟ طيب إذن إذا قلنا شبيه بالمضاف لا تاجرا، لماذا لا تكون ملابس ممنوع من الصرف؟ ها؟ مفاعل، ها؟ ممنوع من الصرف، هذا هو، هذا مضاف، والله أعلم، هذا الذي يعرفه، لأنه لا تاجر ملابس، ملابسا، لا ملابس، مفاعل، صح؟ ثم قال: ومثال تخلف، لأننا قلنا لو قلنا مضاف سنقول لا تاجرا، لا تاجرا ملابسا. طيب ومثال تخلف الثالث: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. ما هو الشرط الثالث؟ وجود فاصل، وهو الجر مجرور. لا رجل في الدار ضريف أو ضريفا. وهذا معنى قوله ومفرد النعت إلى آخره افتح وانصب أو ارفع النعت المفرد إذا كان لمبني وهو اسم لا المفرد إذا ولي النعت المنعوت تعدلي أي تكون عادلا بين الأوجه الثلاثة والفاء في قوله فافتح زائدة لتحسين اللفظ فلا تمنع من دخول معمول ما دخل عليها. ثم أشار في البيت الثاني إلى النعت غير المستوفي للشروط وبين أنك مخير فيه بين النصب والرفع دون البناء. ثم قال رحمه الله والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما لنعت ذي له بما لنعت ذي الفصل انتمى. تقدم أنه إذا أتي بعد اسم لا بعاطف ونكر مفردة فلا يخلو إما أن تتكرر لا أو لا تتكرر، وقد مضى أنها إذا تكررت جاز في المعطوف الرفع والنصب والبناء على التفصيل السابق. أما إذا لم تتكرر لا وهو المراد هنا فيجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول، وقد تقدم قبل هذا البيت أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز البناء. مثال ذلك لا مدرس وطالب وطالبا ولا يصح وطالبا، نعم في المعهد لا مدرس فقه. هذا الأول مثال لماذا؟ مثال اسم لا المفرد. طيب مشاهد هنا قال العطف إن لم تتكرر، هنا لم تتكرر، نعم قال ولا مدرس فقه وطالب أو طالبا في المعهد. هنا اختل شرط وهو كونه مضاف، فيجوز في المعطوف طالبا النصب عطفا على محل اسم لا في الأول وعطفا على لفظه في الثاني، ويجوز الرفع عطفا على اسم عطفا على لا مع اسمها كما تقدم. وهذا معنى قوله والعطف إن لم تتكرر لا إلى آخره، أي إذا جاء العطف ولم تتكرر لا فاحكم للمعطوف بمن تما، أي انتسب للنعت المفصول من جواز الرفع والنصب وامتناع البناء. واعلم أن جميع ما تقدم في موضوع العطف هو ما إذا كان المعطوف مفردا، يعني ما سبق معنا إذا كان المعطوف مفردا، أما إذا كان غير مفرد فلا. قال فإن كان غير مفرد لم يجز إلا النصب والرفع سواء تكررت لا أم لا. تقول لا بر ولا عمل ولا عمل خير، هل يجوز ولا عمل البناء؟ لا ما يجوز، أولى من إكرام الوالدين. وهذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإذا كان معرفة لم يجوز إلا الرفع فقط، ما تعمل أصلا. نعم لم يجوز إلا الرفع على أنه مبتدأ. تكررت لا أو لم تتكرر نحو لا رجل ولا زيد، لا رجل ولا زيد واضح، لأن لا تعمل في المعارف. نعم في الدار أو لا رجل وزيد في الدار ولا يجوز بناؤه ولا نصبه عطفا على محل اسم لا، لأنها لا تعمل في المعرفة كما تقدم في أول الباب. انتهى المؤلف ثم ذكر لنا فائدتين. الفائدة الأولى أن همزة الاستفهام إذا دخلت على لا تغير الأحكام، لذلك قال وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. تدخل همزة الاستفهام على لا النافية للجنس فتبقى على ما كان لها من العمل، وسائر الأحكام التي سبق ذكرها من العطف والنعت وجواز الإلخاء إذا تكررت. والاستفهام هنا ثلاثة أنواع، الأول أن يقصد بالاستفهام النفي أي المنصب على الخبر هل هو ثابت أم لا، نحو ألا تاجر صادق، ألا تاجر صادق، فهذا استفهام عن نفي الصدق هل هو موجود أو لا. الثاني أن يقصد بالاستفهام التوبيخ أو ما يسمى الاستفهام الإنكاري، وهذا كثير والأول قليل. أن يقصد بالاستفهام التوبيخ نحو قولك للبخيل ألا إحسان منك وأنت غني، ألا إحسان، ومنه قول الشاعر ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. الرعواء بمعنى انزجار وانكفاف، يعني أنت أصبحت الآن كبير السن، يعني ما في انكفاف، مر معنا كما في التائية. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. يقبح بالفتى، الفتى الشاب، أن يفعل فعل الأطفال، أقبح منه أن يكون رجل كبير ثم يفعل فعل الصبيان، وأقبح منه شيخ قد تفتى. نعم. وقوله نعم، وإرعوى مصدر إرعوى، والمعنى ألا يبعد وينكف عن المعاصي من ذهب شبابه وأنذره المشيب بالكبر والضعف وذهاب القوة. قال رحمه الله: والثالث أن يقصد بالاستفهام التمني، هذا الذي حصل فيه الخلاف هل تعمل أو لا، نحو ألا مال فأساعد، نعم فأساعد المحتاج. والخبر هنا محذوف تقديره موجود، ومنه قول الشاعر: ألا عمر، ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثت يد الغفلات. أين الشاهد؟ ألا الرعوى، يعني يا ليت، واضح، فهذا للتمني. في الحاشية من الأساليب الصحيحة في التمني: ألا ماء، ماء باردا، فماء الأولى اسم لا، والثانية نعت، وهو نعت موطئ أي ممهد لما بعده، وهو جامد لكنه نعت بمشتق بعده، مثل مررت برجل، رجل صالح، هذا رجل نعت أم لا؟ والأصل في النعت أن يكون مشتقا، هذا مؤول بالمشتق. قال الخضري: إنه مبني على الفتح لتركبه مع الأول، أي فهو مثل لا رجل ظريف، وخبر لا محذوف أي موجود، يعني في خلاف في إعرابه. الآن هذه الهمزة إذا دخلت على لا وكان المعنى التمني، هل تعمل أم لا؟ قال: وقد خالف في هذا النوع سبويه ومن وافقه، يعني الخليل، فقالوا لا عمل لها إلا في الاسم، وتعطى نعم ولا تعطى بقية الأحكام، يعني لا تعمل إلا في الاسم، تعمل في الخبر لا، تعمل في الاسم فقط. وقال المازني والمبرد: هي كالمجردة من جميع الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف، بمعنى أن المبرد والمازني قالوا إذا دخلت همزة الهمزة هذه وكان المعنى التمني تعمل في الاسم والخبر، بمعنى أنها تأخذ أحكام لا تماما، يعني على إطلاق المصنف، وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. قال: وهذا معنى قوله وأعطي لا، أي أعطي لا النافية للجنس مع همزة الاستفهام الداخلة عليها ما تستحقه من الأحكام قبل دخول الاستفهام، والمراد همزة الاستفهام باعتبار الأصل، وإلا ففي التوبيخ والتمني خرجت الهمزة عن معناها الأصلي، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، ولا طلب مع التوبيخ ولا التمني، واضح. ثم قال رحمه الله طبعا في البيت السابق: ألا عمر ولا، قوله فيرأب أي يصلح ويجبر، أثأث أي أفسد، والفعل يرأب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، إذن ألا مال فأساعد المحتاج. طيب، قال منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية في جواب التمني، مستطاع خبر مقدم أو خبر لا، رجوعه مبتدأ مؤخر أو نائب فاعل لمستطاع. ثم قال رحمه الله: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس فإنه يحذف، وحذفه كثير لأنه قال وشاع، والدليل قد يكون مقاليا، يعني متى يحذف؟ إذا دل عليه دليل، وهذا الدليل قد يكون مقالي، نحو هل من رجل حاضر فيقال لا رجل أي حاضر، وقد يكون حاليا أي مفهوما من المقام والحال، كأن يقال للمريض لا بأس، أي لا بأس عليك. ومن الحذف قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي فلا فوت لهم. وقال الشاعر ولو ترى، استغفر الله، ليس الشاعر، أنا قطعت الكلام. ولو ترى، من الذي يرى هنا؟ خطاب لمفرد والمراد به العموم. ومر معنا في البلاغة، ماذا قال؟ ما الشاهد؟ والأصل في المخاطب التعيين، والترك للشمول مستبين. يعني قد تخاطب مفردا ولا تريد واحدا، وإنما تريد الجمع. قال الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، من ترى؟ كل من يرى ذلك. وقال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. السرات يعني الشرفاء، إذا لم يقد الأمة الشرفاء قادها الأنذال، وإذا قادها الأنذال حصل ما حصل مما لست أذكره. قال جمع سري بمعنى شريف، وهو جمع على غير قياس، وقد ذكرت ذلك في آخر المبتدأ والخبر فارجع إليه. قال أي ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا، فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه. نحو لا طالب، لا طالب ماذا؟ لا بد من ذكره في الفصل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. طيب، وهو نعم. ثم قال رحمه الله وهذا معنى قوله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذ المراد أي كثر في باب لا التي لنفي الجنس حذف الخبر إذا ظهر المراد، ولا يظهر المراد إلا إذا وجد دليل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب ظن. طيب نراجع هذا. قال رحمه الله تعالى عمل إن، اجعل للا، لماذا شابهت لا إن، لماذا شابهت لا إن؟ إذن سنقول شابهت ليس، إن لتوكيد الإثبات، وهذه لتوكيد النفي، فتشابها في التوكيد، فتشابها في التوكيد. نعم، إذن تلك لتوكيد الإثبات. ألم نأخذ أن إن وأن للتوكيد نسبة الخبر ابتدأ، وهنا توكيد النفي، واضح؟ فشابهتها في التوكيد. إذن لذلك قال عمل إن، اجعل، إذن عمل إن، عمل إن اجعل للا في نكرة، إذن شرطها أن تكون نكرة مفردة، يعني إذا جاءت لا مفردة وقلنا تعمل وجوبا، جاءتك أو مكررة، إذا كانت مكررة تعمل جوازا. فانصب بها، فانصب بها أي انصب بي، الضمير يعود إلى لا، فانصب بها. طيب الضمير يعود إلى الحرف، كيف يعود إلى الحرف؟ صار اسما، صار اسما. طيب فانصب بها مضافا، مضافا أو مضارعة، من المضارعة أي مشابهة، وهو ما اتصل به شيء من تمام معنى. وبعد ذاك، وبعد ذاك، وبعد ذاك ما هو الخبر؟ بعد ذاك يعني بعد المنصوب اذكر الخبر، اذكر رافعة، بعد ذاك المنصوب أي الخبر، اذكر رافعة. وقول المؤلف اذكر رافعة، المؤلف كأنه يرى أن الذي رفع، الذي رفع هو لا، إذن لا عملت في الجزئين، عملت في الجزئين، واضح؟ لكن المؤلف قال عملت في الجزئين في الصورة الثلاث أم في صورتين؟ في صورتين، لأنه قال فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. طيب ولا التي اسمها مفرد، ما الذي يرفعها؟ فيه خلاف واضح. فالأخفش وابن مالك يرون أن الخبر خبر لا، خبر لا المفرد رفعه لا طردا للباب. أما سيبويه فيقول لا، سيبويه يقول مرفوع بما كان قبل دخول لا. واضح. قال وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. ماذا نستفيد من قولي وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة؟ الترتيب. ثم قال وركب المفرد. إذا ماذا نستفيد من قولي وركب المفرد؟ البناء، وسبب البناء. وركب المفرد فاتحا، فاتحا. لماذا قال فاتحا؟ يعني غير منون. كلا حول ولا قوة، والثاني ما هو الثاني؟ قوة. اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. إيش معنى مركبا؟ يعني مبني على الفتح، لكن المؤلف قال لك مركبا لأنه قد يبنى على ما ينصب به مضارع، على ما ينصب به. قال وإن رفعت أولا. لماذا رفعت؟ إما على الإهمال أو على أن لا تعمل عمل ليس. وإن رفعت أولا لا تنصبا. ثم قال ومفردا، يعني ليس مضاف ولا شبيها بالمضاف. ومفردا نعتل لمبني يلي، يعني يلي دون حاجز. فافتح أو انصب، فافتح أو انصبا أو الرفع تعدلي، يجوز فيه ثلاثة أوجه. وغير ما يلي، وغير ما يلي يعني المفرد المفصول بفاصل، وغير المفرد أي المضاف الشبيه بالمضاف لا تبني، وانصبه أو الرفع اقصدي. ثم قال والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال نعت الفصل انتمى. العطف إن لم تتكرر، إذا لم تتكرر لا يجوز فيه، يجوز فيه وجهان. له بمال ذي الفصل انتمى. إيش معنى انتمى؟ انتسب. وأعطي لا مع همزة، مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي. وقلنا الاستفهام إما أن يكون استفهاما حقيقيا أو استفهاما إنكاريا أو تمني. فإذا كان استفهاما حقيقيا هذا قليل وتعمل، وإذا كان استفهاما إنكاريا فكثير وتعمل، وإذا كان تمن ففيه خلاف، ففيه خلاف بين الإعمال والإهمال، فتعمل عند المبرد والمازني، وهي بمنزلة أتمنى عند سيبويه، فتعمل في الاسم فقط. نعم. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. طيب إذ المراد مع سقوطه ظهر، المؤلف قال يشيع شاع إسقاط وجوبا أم جوازا؟ فيه خلاف. فعند الحجازيين جوازا، وعند التميميين والطائيين وجوبا. واضح. إذن ففي قولي إذ المراد مع سقوطه ظهر شاع في ذا الباب، هل الجواب أم هل الجواز أم الوجوب؟ فيه خلاف. واضح. انتهينا من هذا الباب، نراجع ما أخذناه سريعا. نحن أخذنا لا التي لنفي الجنس، وفيها عشرة مسائل، فيها عشرة مسائل. المسألة الأولى معناها هي التي يقصد بها التنصيص. إيش معنى التنصيص؟ نصا ما في احتمال. مر معكم في أصول الفقه النص ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. بعد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله، تسمى أسماؤها لا التي لنفي الجنس ولا التبرئة. عملها تعمل عمل إن، إذا تكررت عملت جوازا، وإن لم تتكرر عملت وجوبا. شروط عملها: الأول أن يكون، أن تكون نصا في نفي الجنس، أخرجنا لا التي تعمل عمل ليس. أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وما جاء معرفة فمؤول. طيب الترتيب، الشرط الرابع ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. الشرط الخامس ألا يدخل عليها جار. فإذا دخل عليها جار كما في قولك جئت بلا شيء أو بلا زاد شيء، يجوز أن يكون مجرور بالباء، ولا ملغة، وهذا قلنا قول البصريين. الكوفيون يقولون لا اسم بمعنى غير، وشيء مجرور بالإضافة. الشرط السادس أن تكون نعم أن تكون نافية لا زائدة، أما إذا كانت زائدة فلا تعمل، وشذ إعمالها زائدة. أن تكون لنفي الجنس. طيب، فإن كان اسمها معرفة فيجب إهمالها وتكرر لا، نعم لا في الدار زيد ولا عمرو. إن انفصل اسمها عنها فيجب التكرار والإهمال، لا في الدار رجل ولا امرأة. وسبق معنا هذا فيه ملحوظة أخذناه في الآج الرامية، وما أريد أن أرجع بكم إلى الآج الرامية، فأنتم أصبحتم خلاص تجاوزتم هذا. إس أحوال اسم لا، لأني إذا سألت ولم أجب ويعني ولم أجب سيكون أحوال اسم لا. أن تكون مضافة إلى نكرة، واضح أن يكون مضاف، نحو لا غلام رجل حاضر حكمه النصب. أن يكون شبيهة بالمضاف، لا طالع عن جبل حاضر حكمه النصب. أن يكون مفردا لا ريب فيه حكمه البناء على ما كان ينصب به، وبني لأنه أصبح معها كالشيء الواحد. لكن هنا عندنا ملحوظة، إما أن يكون مفرد وجمع تكسير فيجوز فيه البناء على الفتح، وهذا هو الأكثر، وبعضهم قال هذا فتح فتح إعراب، لكن قلنا هذا قول ضعيف. المثنى وجمع المذكر السالم، هل معرب أم مبني؟ طبعا هو على الياء، لكن هل هو معرب أم مبني؟ قيل معرب، وهذا عليه المبرد، قال لأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء، والأصل في الاسم الإعراب، وقيل مبني وهذا هو المشهور. جمع المؤنث السالم يبنى على الكسر من غير تنوين، لا مسلمة تي، هذا على الأصل ينصب، يبنى على ما ينصب به. وقيل يبنى على الفتح لا مسلمات، وهذا أولى عند ابن مالك، يقول هذا أولى، يبنى على الكسر مع التنوين لا مسلمات تين. جواز بنائه على الفتح والكسر لا مسلمات لا مسلمات. طيب، المسألة السادسة، العطف على الاسم إذا تكررت لا. قلنا الأول يجوز فيه، الأول يجوز فيه النصب على ماذا؟ على الإعمال، لا حول. إذا أعملنا الأول، الثاني كم يجوز فيه أوجه؟ ثلاث أوجه. الوجه الثاني في الأول يجوز فيه الرفع، ما وجه الرفع؟ إما على الإهمال أو على إعمال ليس على إعمال لا عمل ليس. إذن نقول الوجه الأول لا حول، الوجه الثاني لا حول. نعم. طيب، الثاني ماذا يجوز فيه؟ إذا نصبنا جاز في الثاني ثلاثة أوجه، الرفع والنصب والفتح. الرفع على ماذا؟ ما توجيه الرفع؟ عطفا على محل لا مع اسمها، أو على أنه مبتدأ ولا زائدة، أو على عمل ليس. ويجوز النصب معطوف على محل اسم لا، ويجوز الفتح على الإعمال، واضح. لكن إذا رفعت الأول فلا تنصب الثاني. نعت اسم لا، قلنا نعت اسم لا إما أن يكون مفرد وإما غير مفرد. فإن كان مفردا ننظر بفاصل أو بدون فاصل، فإن كان بدون فاصل جاز فيه الثلاث الأوجه الفتح، ما توجيهه؟ تركيب 15، نقول لا رجل لا ضري ف في الدار. النصب مراعاة محل اسم لا، نقول لا رجل ضريفا في الدار. الرفع مراعاة لمحل لا مع اسمها، لا رجل ضريف في الدار. إذا كان مفردا ووجد فاصل، أو كان النعت، أو كان نعت اسم لا غير مفرد، لا يجوز إلا النصب النصب والرفع، ويمتنع يجوز الرفع والنصب ويمتنع الفتح البناء، يمتنع الفتح. العطف دون تكرر لا، أن تتكرر لا حكمه ما سبق، ألا تتكرر لا الرفع والنصب كما سبق معنا. الناظم رحمه الله والشارح لم يذكر البدل، وبعض الشراح قال ذكر العطف وذكر النعت وذكر، لا بقي البدل والتوكيد، لا بد من ذكرهما. تأخذون البدل وفي كتاب آخر تأخذون التوكيد. البدل ننظر البدل إذا كان البدل يصح أن يحل بعد لا مباشرة يعني كأن يكون نكرة واضح، وإما أن لا يصح. إذن حكم البدل إذا كان صالح لمباشرة لا بأن كان نكرة، نحن قلنا البدل على نية تكرار العامل. حكم النعت المفصول الرفع والنص، نقول لا رجل أحد أو أحدا أو أحد، واضح. اثنين ألا يصح، ألا يصح لمباشرة لا بأن كان معرفة، لا أحد زيد لا ما يصح، ما يصحنا لأن لا تعمل في المعارف، واضح. دخول همزة الاستفهام على لا تؤثر همزة الاستفهام في العمل في همز إذا كانت همزة استفهام إنكاري أو غير إنكاري. إذا كان تمني هل تعمل أم لا فيه خلاف، قيل تعمل في المبتدأ والخبر وقيل لا تعمل إلا في الاسم، واضح. سيبويه يرى أنها تصبح اسما. طيب خبر حذف خبر لا، إذا لم يظهر المراد لا يحذف، إذا ظهر المراد يحذف. وجوبا أم جوازا؟ وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.